ولا جايبين مباراة في مصاص الليالي زي ما بيجيبوا لنا مش عارف الكرة اللي بيجيبوها بتاعة العالم دي والفرق اللي بتاعة بره دي بيجيبوهاش غير قبل الفجر والناس قاعدة صاحية لقبل فهاع وباع وناع وخلاص ولا يقبلهم حتى الفجر ولا الصلاة ولا ربنا ولا أي حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا والله فشوف صلاة الليل دي فعلا أصدق صلاة، لذلك كان حريص صلى الله عليه وسلم على قيام الليل. ولذلك عبد الله بن عمر والله كان يقول هذا حديث في صحيح البخاري، كنت شابا عزبا لسه ما تزوجت أنام في المسجد، كان كثير قوي يروح ينام في المسجد، يحب ينام في المسجد، فقل وكان الناس ينامون ثم يستيقظون فيحدثون النبي صلى الله عليه وسلم بما رأوا في منامهم فيؤول لهم، وقعد يصبح الصبح يقول أنا شفت وشفت وشفت وشفت، والنبي يؤول له بقى ويسمعه الخير كله كما أسمع أبا بكر وكما أسمع عمر وكما أسمع غيرهما. يقول فكنت أنام ثم أستيقظ فلا أرى شيئا، شوفش حاجة، ينام ويقوم عمر ما شاف حاجة، فيقول فتمنيت أن أرى رؤيا ليؤولها لي رسول الله، نفسه ينام يشوف حاجة عشان يصبح يقولها للنبي زي ما الناس بتقول والنبي بشره بخير كده. قل ربنا حقق له أمنياته. يقول فنمت فرأيت في منامي كأن القيامة قد قامت خلاص، ثم جاء إلي ملكان فأخذاني وذهب بي إلى النار، راحوا وروا للنار كده، فرأيت فيها فلانا وفلانا وفلانا رجالا أعرفهم، ما في ناس هتخش الجهنم مو عارفة كويس أوي خلاص، رجالا أعرفهم ففرقت خاف، والاثنين ملائكة معاه فخايف لا يكون مصيره ان هم هيحطوه معاهم. يقول ففرقت فجاءني ملك ثالث فقال لم ترعى بعد، ما تخافش انت مش مع دول، وبشرني بالجنة، فقمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأيت، فقال نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. عايز يقول الرؤية دي بشرة خير ليك، ها انت حلو قوي بس ناقصك حاجة، ايه هي بقى؟ اه والله قيام الليل. تعرف هو بيقول ايه؟ فلم ادع قيام الليل بعدها ابدا، ولا ليلة، فلم ادع قيام الليل بعدها ايه؟ ها بعدها ابدا. فده دليل على ان انت لن تبلغ الدرجات العلى الا اذا حققت ايه؟ ها اه والله قيام الليل، ربنا يقوينا واياك. اه والله ربنا يقوينا واياك. ولذلك من الرجل والمرأة اللي هيخشوا الجنة، اللي هيخشوا الجنة ها اه والله اللي هيبقى مصيرهم الجنة ان شاء الله تعالى، الرجل يقوم من الليل فيجد امرأته نائمة فيوقظها فتقوم فينضح في وجهها الماء. اه والله. والعكس المرأة تقوم من الليل ها وبعدين توقظ الرجل ما يقوم فتنضح في وجهه الماء. سيري وألفاظ جميلة جدا لهذا الحديث، من ربنا يرضى عنهما ويضحك لهما ويجعل لهما الجنة. تقوموا بالليل ها؟ تقوموا بالليل ليه؟ عشان مسافرين اسكندرية ها؟ أمال إيه عشان تقوموا ليه؟ تقوموا ليه؟ ده ما بيناموش، رايح رحلة ما بينام، ما بين الناس ما بتنامش، ما بيناموش، سبحان الله العظيم. فقيام الليل ده شيء عظيم جدا وجميل جدا. فشوف بقى من وشفنا روايات في قيام النبي لليل، ادي احنا شفناه مره قام الليل كله بكام ركعه؟ بكام ركعه؟ بركعتين، بركعتين. الحديث ده هيضيف لك حاجه في قيام الليل والله جميله قوي، جميله قوي. شفنا النبي قام الليل بركعتين ولا ايه؟ ها؟ هيضيف لك الحديث ده حاجه جميله قوي، حاجه جميله. ابو ذر بيقول فيه، بيقول فيه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيه في ليله. بآيه في ليله. حتى اصبح يرددها حد ما دخل عليه الفجر قايم الليل بالايه دي، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. الايه بقول 118 صوت المائده. خلاص اهل العلم هذا الحديث كما قلت هتجده عند الامام احمد في مسنده، وهو حديث الراجح فيه انه حديث حسن، والحسن نوع كما قلت من انواع الصحيح. وتجد هذا الحديث في سنن ابن ماجه، وتجد هذا الحديث عند النسائي في سننه وفي تفسيره، في كتاب سنن النسائي وفي تفسير النسائي،